اي نعم. بالنسبه للسجود والركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. فالانسان ما يجوز ان يقرا القران لا في ركوعه ولا في سجوده، ما يقرا القران الا اذا كان على سبيل الدعاء، مثل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، لا ان قران ولكنه ايش على انه دعاء، على انه دعاء. فالاصل انه لا يقرا القران لا في الركوع ولا في السجود. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فلا يقرا القران لا في ركوع ولا في سجود. اما قبل السلام فالدعاء مفتوح كما قال النبي لابن مسعود ثم ادعوا الله بما شئت، ادعوا الله بما شئت. ومن الأدعية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، أو اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي دعاء ادعو الله بما شئت. وكان أبو الدرداء، نعم أبو الدرداء، كان يقول قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فالمهم أن الإنسان يدعو الله بما شاء قبل أن يسلم، يدعو الله بما شاء مفتوح، لكن احرص على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالذي ذكرناه قبل الآن.